السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم إخوتي وأخواتي مع قصة جديدة من أحكائنا. بدأت هذه القصة في ليلة من ليالي الشتاء الباردة الحالكة، حين أوى الناس إلى مضاجعهم يلتمسون الدفء والراحة. في هزيع متأخر من تلك الليلة، خرج أمير المؤمنين عمر من داره يجوب طرقات المدينة المنورة، حارسا لأمن المدينة، راعيا لشؤونها. طال تطواف عمر ابن الخطاب ذلك الليل البهيم، واستولى عليه التعب، فوقف يستريح وقد أسند ظهره إلى جدار إحدى الدور. ترام إلى سمعه صوت صاحبة الدار كناب ابنتها قائلة: ناوليني مع يا بنيتي لأمزجه باللبن. أجابتها الفتاة: كيف تمزجين اللبن بالماء يا أماه؟ ألم تسمعي أن أمير المؤمنين عمر نهى عن ذلك؟ قالت الأم بغيظ وقد أبصرها جدال ابنتها: وأين عمر الآن؟ إنه لا يرانا ولا يدري بنا في هذا الوقت المتأخر من الليل. أجابتها الفتاة بصوت خاشع: إن كان عمر لا يرانا، أفلا يرانا رب عمر؟ ترققت الدموع في عيني عمر وهو يسمع جواب تلك الفتاة. عندما بلغ الصباح وارتفعت شمس الضحى، دعا عمر ابنه عاصم، وكان قد بلغ مبلغ الشباب، وحدثه بقصة الفتاة، ثم قال له: اذهب يا بني فتزوجها، فما أراها إلا مباركة، ولعلها تلد رجلا يسود العرب. تزوج عاصم تلك الفتاة الفقيرة الورعة، واسمها أم عمارة بنت سفيان ابن عبد الله. لم تخف فراسة عمر في أم عمارة، أنجبت أم عمارة لعاصم ابنتين حفصة وليلى، وتكن أم عاصم، وعكفت على تنشئتهما تنشئة صالحة. عندما بلغت ليلة من الشباب، طرق بابهم عبد العزيز بن مروان خاصبا إياها، وكان من أمراء بني أمية المعروفين. لم يكن عبد العزيز بن مروان يبحث عن الفتاة الثرية الجميلة ذات الجاه والمنزلة، بل كان يبحث عن ذات الدين والخلق، ووقع الاختيار على ليلى بنت عاصم ابن عمر ابن الخطاب. تزوجت ليلى من عبد العزيز وأنجبت له ولدا أسمته عمر، تيمنا بجده عمر ابن الخطاب. أضعت ليلى صغيرها عمر ابن عبد العزيز تقوى الله ومراقبته وحبه وخشيته، حتى باتت كل ذرة فيه تخشع لجلال الله وتستشعر عظمته. يحكى أن عمر ابن عبد العزيز كان ما يزال صبيا صغيرا حين حفظ القرآن الكريم، فدخلت عليه أمه أم عاصم يوما فوجدته يبكي، فقالت له: ما يبكيك يا بني؟ قال: لا شيء يا أمه، ذكرت الموت فرق قلبي. يحكى أن فجة أصابت عمر بن عبد العزيز في جبينه حين كان صغيرا، فقد دخلت طبل الخيل على حين ذرة من أمه، فرمحت إحدى الدواب فشجته في جبينه. أسرعت أم عاصم إلى صغيرها فزعة، وضمته إلى صدرها بحب وحنان، ومسحت الدمع عن جبينه، ثم أقبلت على زوجها عبد العزيز تنومه أن لم يجعل للإسطبل قسما يمنع الصغير من الاقتراب. نظر عبد العزيز في وجه صغيره عمر، ثم اقترب منه وعانقه وهو يبتسم ويقول: إن تكن أشد بني أمية إنك إذا لسعي. سألته ليلى: لماذا؟ وماذا تعني بأشد بني أمية؟ ذكرها عبد العزيز برؤيا رآها جدها عمر ابن الخطاب يوما، فاستيقظ فرحا وهو يقول: رأيت فتى أشد يولد لبني أمية من ولدي يسمى عمر، ويسير بسيرة عمر ويملأ الأرض عدلا. أثبتت الأيام القادمة صحة فراسة عمر مرتين: المرة الأولى حين قال لابنه عاصم عن تلك الفتاة بائعة اللبن: اذهب يا بني فتزوجها، فما أراها إلا مباركة، ولعلها تلد رجلا يسود العرب. وفعلا كانت امرأة مباركة، ولدت رجلا ساد العرب. والمرة الثانية هي تلك الرؤيا عن أشد بني أمية، فقد كان عمر بن عبد العزيز ذات الأشد الذي عين خليفة على المسلمين، فمشى بين الناس بسيرة جده في العدل والرحمة والرأف والزهد والتواضع، فكان هذا السبل من ذاك الأسد. يقول الله تعالى في كتابه الكريم: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: تخيروا لنطفكم وانتحوا الأكفاء وأنكحوهم. إخوتي وأخواتي، أودعكم في نهاية قصتنا على أمل اللقاء بكم بإذن الله تعالى مع قصة أخرى من يحدى أنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.